بسم الله الرحمن الرحيم. البطل إن هذا الرجل كان صعيد البدن عالي الهم منذ ولد وهو على الكرسي، وقضى في سجون اليهود سنين عدد. الخسة والغد تدمن في ظواهر النشارون بيهنئ القادة بتوعه. طب ما وجه التهنئة؟ هذا رجل يتحرك من المسجد الى بيت، خطواته معلوم، لم يكن هاربا جدا. رجل يتحرك بعلانية، برنامج بتاعه معروف، من السهل ان اي انسان يغتاله لو اراد ان يغتاله، لا ان يسدد له صاروخا من الجو حتى ينفجر يفوق واشلاءه تتمزق على الارض. وقتل الشيخ. نخوة العربية تأبى مثل هذا الضيق، وتأبى مثل هذا الهوان. نحن عرب مسلمون قبل ذلك، والإسلام دين البطولة ودين الشجاعة، والمسلم لا يبيت على الضيق والهوان. اليهود، اليهود تعلمون موقفهم من رب العالمين، وقد قال الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. اليهود غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. إنهم لا يوقرون ربهم، وهم لا يوقرون نبيه. اليهود ولا يحترمون كتابه. إنهم تحبونه ولا يحبونك، وتؤمنون بالكتاب كله ولا يؤمنون بكتابك. ها أنتم أولئك تحبون تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وفي الصحيحين من حديث زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالنووي يوما محمر الوجه وهو يقول لا إله إلا الله. ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح من رجم يأجوج ومأجوج هذا، وحلق بأصبعين. قالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبر. حمية عمر. قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس عدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: ألست رسول الله حقا؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال له: أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. أين يأتي النصر؟ علاجنا ونصرنا مرهون بهاتين الكلمتين: صبر واتقوا، لأن قد يفرض عليك واقع أنت لا ترضاه، لا مانع أن تقبله إذا كان جناح التقوى موجودا. يسر دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان: هذا أوان الجد، لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فروى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة كان المسلمون ينتظرونه كل يوم حتى نحر الظهيرة، فإذا لم يجئ رجعوا، حتى خرج رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة يقصد غرضا له، إذ أبصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر، فلم يتمالك أن نادى بأعلى صوته: يا معشر الأنصار، هذا جدكم. فخرجوا إليه، كما في بعض الروايات عند البخاري في التاريخ الصغير خرج إليه زهاء 500 مسلم مدججين بالسلاح، فقالوا: انزلا آمنين مطاعين. فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دار أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه. قال عبد الله بن سلام كما في حديث أنس عند البخاري وغيره: فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكنت أقترف لأهلي. الاختراف أي أنه كان يجني ثمار النخل. وفي حديث عبد الله بن سلام عند الترمذي وغيره بسند صحيح قال: فلما رأيت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب، وكان أول ما سمعته منه: يا أيها الناس، أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وفي حديث أنس عند البخاري قال: فقلت له: إني سائلك عن ثلاثة لا يعرفها إلا نبي. قال: ما هي؟ قال: أخبرني عن أول علامات الساعة، وأخبرني عن أول طعام يطعمه أهل الجنة، وأخبرني عن الولد إلى ما ينزع، مرة إلى أبيه ومرة إلى أمه، وفي رواية عند البخاري: ومرة إلى أخواله. قال: فأول علامات الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأول طعام يطعمه أهل الجنة زيادة كبد الحوت. وأما الشبه فإن الولد تارة ينزع بالشبه إلى أبيه، وتارة ينزع إلى أمه. فقال: إن الرجل إذا غشي المرأة فعلى ماؤه على مائها فإنه ينزع إلى أبيه، فإذا على ماء المرأة فإنه ينزع إلى أمه أو إلى أخواله. قال: صدقت، وأشهد أنك نبي وإنك لحق، ولكن يا رسول الله أرسل إلى يهود ولا تخبرهم بإسلامي وسلهم عني، فإنهم قوم بهت، إذا علموا أنني أسلمت قالوا في ما ليس في. فأرسل إليهم فجاءوه وعبد الله مختبئ وراء ستار. فلما دخلوا عليه قال: يا معشر يهود، اتقوا الله، والله إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا. فقالوا: ما نعلمه. ثلاث مرات. فقال لهم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: هذا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. فقال لهم: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله أن يسلم، وفي رواية: معاذ الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا، وانتقصوه في ذات المجلس الذي مدحوه فيه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجوا. فقال عبد الله بن سلام يا رسول الله من هذا كنت أخاف، أي أنهم قوم به يقولون الشيء وضده في المجلس الواحد وليس في وجوههم قطرة ماء. وفي حديث ثوبان رضي الله عنه عند الإمام مسلم قال جاء حبر من أحبار اليهود فقال يا محمد إني سائلك عن أشياء، قال فدفعت في صدره دفعة كاد أن يصرع فيها، فقال لم دفعتني؟ فقلت له هل لا قلت يا رسول الله، أي كيف تناديه باسمه؟ فقال إنما أناديه باسمه الذي سماه أهله به. فقال صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني أهلي به. فقال إني سائله، فقال صلى الله عليه وسلم أو ينفعك إن أجبتك؟ قال أسمع بأذني. قال سل. وكان معه صلى الله عليه وسلم عود فجعل ينكت به في الأرض، وهذا الصنيع له دلالة، له دلالة وهو أن الرجل لن يسلم حتى ولو رأى كل آية فإنه لا يسلم. قال له أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال يكونون في الظلمة دون الجسر، أي دون الصراط. قال فمن أول من يجوزه، أي يمر على الصراط؟ قال فقراء المهاجرين. قال فما تحفتهم، أول ما يدخلون الجنة ما هو الذي الشيء الذي يتحفون به أول ما تطأ أقدامهم الجنة؟ قال زيادة كبد النون، والنون اللي هو الحوت، وزيادة الكبد هو شيء يوجد في طرف الكبد وليس هو ذات الكبد وهو ألذ شيء فيه. قال فما هو أول طعامهم؟ قال يأكلون من ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. في الجنة ثور عظيم تغذى على أعشاب الجنة، هذا أول شيء يذبح وأول طعام يدخل بطون أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منها. قال هذا أول طعام. قال فما شرابهم عليه؟ لم يشرب يبلع به يعني ويشرب إيه أو بعد هذا الحوت. قال من عين فيها تسمى سلسبيلة. آخر سؤال، طيب الولد متى يكون ذكرا ومتى يكون أنثى؟ حديث أنس الذي في سؤال عبد الله بن سلام سأل عن الشبه، وهذا الحبر يسأل عن النوع، كيف يصير ذكرا كيف يصير أنثى. فقال صلى الله عليه وسلم إن ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق، فإذا علا ماء الرجل أذكرى بإذن الله، وإذا علا ماء المرأة آنسى بإذن الله. فقال له صدق، ثم تركه وذهب. فهذا مصدق لكنه كفر. وفي حديث ابن عباس الذي رواه الإمام أحمد وغيره وله طرق وهو حديث صحيح أيضا، أن جماعة من اليهود جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا سائلوك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي، فذكروا شيئا من ذلك مما مضى وزادوا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. قال أعطوني ذمة الله وما أخذه يعقوب على بنيه، إن أنا أجبتكم أن تتابعوني وتسلموا. فأعطوه ذمة الله وما أخذه يعقوب على بنيه، فقالوا له هذا السؤال أي طعام حرمه إسرائيل على نفسه؟ فقال إن إسرائيل أصيب بعرق النساء، فكان يصيح أو كان يمر عليه الليل وله زقاء، زقاء أي صياح، فنذر لله عليه إن شفاه من هذا أن يحرم على نفسه أحب شيء إليه من المطعومات ومن المشروبات. وكان أحب شيء إليه من المطعومات لحوم الإبل، ومن المشروبات البانها. قالوا له صدقت، لكن بقي شيء وبه نفارقك أو نتابعك. قال وما هو؟ قالوا له من وليك من الملائكة ومن الذي ينزل عليك؟ فقال لهم جبريل. فقالوا هذا عدونا، إنه ينزل بالخطف وينزل بالعقوبات، ولو كان ميكائيل لتابعناك، فإنه ينزل بالقطر والنبات. وفارقوه كافرين به. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وكتاب ربنا تبارك وتعالى ناطق بذلك. ما موقف اليهود من الإله ومن الرسل ومن الكتب التي فيها الأوامر والنواهي؟ هذا الكلام وإن كان معادا مكررا، لكنه ضروري لأسباب. السبب الأول الإعذار إلى الله تبارك وتعالى. أننا قلنا وتكلمنا ونبهنا ونصحنا. ومقتل الشيخ ياسين رحمه الله كان يوم الاثنين الماضي، حتى يحرجهم كما أحرجهم قبل ذلك في مؤتمر القمة الذي عقد في بيروت. قدموا ورق على استعداد نعترف لإسرائيل ونعمل علاقات كاملة بشرط كذا وكذا. جاء الجواب سريعا وعمليا، وهو أنهم اجتاحوا جنين وطول كرب وقتلوا الألوف المؤلفة من المسلمين، 7000 قتيل في هذا الاجتياح. وهذا جواب عملي أحرجهم، لأنهم لم يجدوا إلا الشجب والاستنكار المعتاد. الآن الشيخ أحمد ياسين رحمه الله ليس أفضل الناس، واليهود قتلوا من هو أفضل منه وتقتلون من هو أفضل منه، لكن المسألة هنا لها بعد آخر، وأن هذا الرجل كان قعيد البدن عالي الهم منذ ولد، كما قرأت في بعض التراجم له وهو عنده سنة الأطفال، منذ ولد وهو على الكرسي يتحرك، وقضى في سجون اليهود سنين عددا وخرج. الخسة والغد تكمن في ظواهر، منها ان شارون بيهنئ القادة بتوعه. طب ما وجه التهنئة؟ هذا رجل يتحرك من المسجد الى بيت، خطواته معلومة، لم يكن هاربا مثلا في جب ولا في قمقم وظفروا به عشان يبقى فيه حلاوة للظفر، يقول لك جبناه، كان هربان وجبناه، ونحن لا تخفى علينا خافية ونقدر نجيبه لو تحت الارض. لا، ده رجل بيتحرك بعلانية، برنامج بتاعه معروف، من السهل ان اي انسان يغتاله لو اراد ان يغتاله، لا ان يسددوا له صاروخا من الجو حتى ينفجر يافوخه واشلاءه تتمزق على الارض. الرسالة طبعا واضحة، ماذا سيفعلون؟ نخوة العربي تأبى مثل هذا الضيف وتأبى مثل هذا الهوان فضلا عن الإسلام؟ كان العربي لا يبيت على الضيف. ويعجبني كلام هذا الفارس، وهذا الكلام يعزى لأكثر من واحد، لرشيد بن لرشيد الضبي وأبو زرعة الخزرجي، ويعزى أيضا لحطم، شاعر اسمه حطم. هذا الرجل انتدبوه يوما فانطلق على فرسه وهو يقول: هذا أوان الشد فاشتدي زيف، قد لفها الليل بسواق حطم ليس براعي إبل ولا غنم ولا جزار على ظهر وضن. ثم يقول: خدلج الساقين خفاق القدم، ناموا باتوا نياما وابن هند لم ينم. لما قرأت الأبيات شدتني وهزتني من هذه النخوة، هذا أوان الشد، فاشتد زيم زيم اسم الفرس الورك. يقول لها: اشتد لأن هذا أوان الشد، قد لفها الليل بسواق حطم، أي أنه انطلق في الليل، وقد لف الليل هذا الفرس مع راكبه الذي هو حطم. حطم يعني ايه؟ يعني إذا دخل مع إنسان حطمه، حطم ينهيه، كما في الحديث أن عائد بن عمرو دخل على بعض الأمراء فقال: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شر الرعاء الحطمة. شر الرعاء الحطمة، حطمة رجل عنده غنم كل ما غنمات خلفه يهبدها للأرض يحطمها يعني، فهذا شر الرعاء، لأن هو لن يلبث أن يفقد الغنم جميعا، فلابد أن يكون صبورا. فهو يقول: إن الليل قد لف هذا الفارس ولف الفرس وقد انطلق ليلا، قد لفها الليل بسواق الحطم، ليس براعي إبل ولا غنم، يعني ليس رجلا من أثناء الناس، إنما هو رجل له شكيمة، ولا بجزار على ظهر وضم. يؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إنما النساء لحم على وضم إلا المرأة التي لها رجل تحنيه. الوضم للأرمة الخشب التي يقطع الجزار اللحم عليه، دي اسمها وضم. وإذا وضع اللحم على الوضم يعني مبذول لمن أراد، فالنساء لحم على وضم فيهم طمع، إلا إذا كان فيه راجل يحمل عرض، وإلا يبقى النساء مستباحة لكل من يطمح إليها. ولا بجزار على ظهر وضم، يعني يقول: لست أنا في هذا الحال، لست لحما على وضم، يضعون الجزار على الخشبة. خدلج الساقين خفاق القدم، خدلج الساقين يعني عظيم الساقين، خفاق القدم عريض القدم، باتوا نياما وابن هند لم ينم. ده لأنه استنفر في ثأر يسير فلا يرجع إلا وقد أخذ بثأره. هي دي طبيعة العربي، أنه لا يبيت على الضيف أبدا. كلام الجميل الذي قاله هذا الشاعر من بلعنبر، وهذا الكلام كلما ذكرته كأنما هذا الرجل نظم هذا الكلام لنا وعلى حالنا بالضبط بالمقال: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إنذ لوثة اللامة. اللوثة اللي هو الضعف، يعني أي أن صاحب الضعف إذا ضعف فهؤلاء لا يضعفون. قوم إذا الشر أبدى ناجزيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد 140 مليون ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسان. عندهم تسامح، عندهم يعني تضربوا على خد اليمين يديك خد الشمال يديك أفاه، ويبقى ده هو ده التسامح، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسان. ده عربي وثني ليس عنده عقيدة، نحن عرب ومسلمون قبل ذلك، والإسلام دين البطولة ودين الشجاعة، والمسلم لا يبيت على الضيم والهوان. اليهود تعلمون موقفهم من رب العالمين، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وقال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فنكتب ما قال. فده موقفهم، لا يثبتون لله صفات الكمال. وكما في حديث ابن مسعود في الصحيحين جلس رجلان من قريش في ظل الكعبة عظيم شحوم بطونهم قليل فهمهم. قال أحدهما للآخر: ترى الله يسمع ما نقول؟ فقال له: إن جهرنا سمع، وإن أخفينا لم يسمع. فليس الله عز وجل عندهم له صفات الكمال ونعوت الجلال، بل عبدوا العجل من دونه كأنه ليس حيا، عبدوا العجل من دونه، وكانت واقعة يندى لها الجبين. بل ما هو أطم، طيب ذو العبد العجل لما ذهب موسى عليه السلام إلى ميقات رب، لكن فيهم هارون ونهاهم وكادوا أن يقتلوه، طيب لفي أطم من كده؟ لما نجاهم الله عز وجل من فرعون وأرجلهم مبتلة بماء البحر، مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وأرجلهم مبتلة بماء البحر وهم في مقام الشط، يعني هو لسه خارج من المصيبة الكبيرة، المفروض يكون بينهج باب الشكر، يعني عايش في مقام الشكر ولو ساعة واحدة، 60 دقيقة، ولو ربع ساعة، لا لهم يدورك لسه خارجين من المية على الشط، مروا على قوم اجعل لنا إلها. ومن الذي أنقذك من فرعون؟ ومن الذي أطبق البحر على فرعون ونجاه؟ ومن الذي جعل الماء كالجبل واترك البحر رهوا تركه على حاله؟ كل سر كالطود العظيم كالجبل العظيم. من الذي حول هذا الماء إلى هذا الهل اليابس واجعله صخرا وجبلا؟ يطلعون اجعل لنا إلها على طول كده، في الساعة ولا ساعتين ولا يوم ولا يومين. هذا موقفه الرب العالمين. رجع موسى عليه السلام بعدما أبلغه ربه أن قومه عبدوا العجل. طيب لازم نعتذر، والاعتذار أول بوابات التوبة. طيب نذهب إلى الله عز وجل بأفضلنا وأحسننا، اللي هم يروحوا هناك يحسنون التضرع والتوسل والكلام. أنا لا أخذ رجلا يمثلني يفضحني، وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، قال: إنها ستكون سنون خداعات، يخون فيها الأمين ويسنن فيها الخائن، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة. قالوا: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر عام، الذي يمثله ويتكلم نيابة عن رجل تافه، فكل كلام تافه يطلع منه يبقى أنت بتقول. وهذا من أعظم المحن، أن يكون وجهك وأن يكون رأسك رويبضة لا يفقه شيئا. احنا رحلنا رب العالمين عايزين بقى ناس يحسنون التضرع، كلام جميل وجيد، وناس مغبتون عندهم في قلبهم إيمان وورع وتقوى. وانتقى موسى عليه السلام 70 رجلا على عينه، نبي وعارف الأتقياء وعارف درجات الناس، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. هؤلاء 70 الممتازون، حتى قال الله عز وجل: واختار موسى قومه، ولم يقل من قومه، إنما قال قومه، يعني هم دول كل الأتقياء في بني إسرائيل. لأن لو اختار موسى من قومه يبقى من تبعضية، يبقى أخذ بعضا وترك بعض، ترك بعض الفضلاء خلفه. يوم يذهب هؤلاء إلى ميقات الله عز وجل فيقولون: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. دول أفضل 70 في بني إسرائيل، والذي اختارهم نبيهم موسى عليه السلام، الذي يعرف درجات الناس وطبقات الناس، لم يكن رجلا عاديا هو الذي اختارهم، إنما اختارهم نبيهم. حتى قال موسى عليه السلام متوسلا لربه: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ يبقى 70 دول سفهاء بشهادة موسى عليه السلام، فما بالك بمن خلف بعده. هذه اليهود فيما يتعلق برب العالمين. أما فيما يتعلق بالأنبياء: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يا إما يكذب النبي يا يقتلوا الكتاب. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فرقوا دين الله وجعلوا الناس شيعا وأحزاب. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، ليس عندهم إيمان. فالتكاليف بالنسبة لهم الأمر الشرعي حم. تعرف أن يكون إنسان ليس له مأرب في شيء ومضطر يعمله يشعر بمشقة هذا الشيء، إنما يخفف المشقة الحب، يخفف المشقة الحب. فهؤلاء لا يؤمنون، وبعدين كل فالتكليف صعب عليه، الأوامر الشرعية ثقيلة زي الحمار، تحمل عليه الحمل هو غير مستفيد، فيشعر بثقل الموضوع عليه. تحط على ظهره كتب، تحط ذهب، تحط رد، تحط سباغ، هو كله عنده حمل لا يميل. فهؤلاء الذين حملوا التوراة حملوها بمعنى نزلت عليهم وأمروا أن يعملوا بها وأن يبلغوها الناس، أدي معنى حملوا. ثم لم يحملوها أي لم يقوموا بأعبائها، كمثل الحمار يحمل أسفارا، لعمرك ما يجري البعير إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر، أهو شير خلاص. فهؤلاء لا يوقرون ربا ولا يوقرون نبيا ولا يحترمون كتابا. ايه المواثيق الدولية اللي عم يتكلموا عليها؟ مواثيق ايه اللي بيتكلموا عليها؟ هؤلاء نكثوا العهود كثيرا لكننا ننسى، وقد قال الله عز وجل ذلك. اسمعوا الى هذه الايات وتدبروها، فكأنما فينا نزلت: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وبعدين وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فتدبر في هذه الآيات: لا تتخذوا بطانة من دونكم، لم يقل من اليهود ولا من النصارى، إنما قال من دونكم ليشمل كل كافر لا يكون على مثل اعتقادك، من دونك مباين لك بائن منك. لا تتخذوا بطانة، وأصل البطانة مثل الشعار، الشعار اللي هي الملابس الداخلية، كما قال صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار. الشعار أي الملابس التي تلي بدنك مباشرة، ففي العادة لا يلي بدنك إلا أنعم الملابس وأفضلها وأرقها، فالبطانة هو الذي يطلع على حقيقة أمرك. هل نحن نفذنا كأمة مسلمة هذا النداء وهذا التوجيه من رب العالمين؟ أبدا. الذين من دوننا في كل مجالات الحياة عندنا اسمه خبير، اسمه خبير. هل ممكن استعمل الخبير ده في صناعة في زراعة لكن لا يعرف حقيقة أمري؟ لا، هم الذين يدبرون لنا أمرنا في بلاد المسلمين. خالفنا وساط الله فاخترقونا حتى النخاع، كل شيء عندنا مكشوف، حتى الصناعات السلمية استطاعوا أن يحرق أن يخترقوها وأن يضربوا الاقتصاد بهذا. الصين النهاردة حتى فانوس رمضان اللي هو يعني جعلوه شعارا من شعار المسلمين، حطوا لك عليه حل يا حل، وحطوا لك عليه الله أكبر اللي أنت عايزه. صنعوا كل شيء وبالغوا في تخفيض أسعاره حتى بارت الصناعات. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، أي لا يقصر في إعناتك وإخبالك وإيقاع الإضرار بك. قد بدت البغضاء من أفواههم. فحصل في فرنسا، هو ده مش بغضاء، دستورها علماني ومعنى علماني، طبعا دي عبارة مضللة، كلمة علماني عبارة مضللة، أصل الترجمة الحرفية لا ديني، لكن هو لو قال لا ديني في بلاد المسلمين سينفرون منها، لا ديني يعني ملحد كافر يعني، فغيروه قال لك نسميها علماني، علماني نسبة إلى العلم، اسم لطيف وظريف، وأغلب الناس يقف عند العناوين ولا ينظر إلى المضامين. الجريدة تقرأ بس العناوين وترميها. ليه؟ لأن كلام النهاردة زي امبارح، زي أول امبارح، زي السنة اللي فاتت، هو الكلام واحد، لكن بيأخذ العناوين. الناس تقف عند العناوين، قال لك العلمانية، ما حصلش عندك نوع من التوجس والريبة من هذا المصطلح. فدستورها اللاديني هذا يقضي بأن يمارس كل إنسان حريته في اعتقاده مهما كانت دناءة هذا الاعتقاد. تعرف هناك طائفة في فرنسا تعبد فروج النساء، فرج المرأة إلى عنده باء زي بعض، هو حر اعتقد كما يريد، يعبد عجل، يعبد شجر، يعبد مدر، يعبد أي حاجة. الدستور بيكفله هذه المسألة. نيجي لحد المسلمين، يوم يتدخل رئيس الدولة شخصي في ايه؟ حجاب بنتين في مدرسة، ويتكلم في مثل هذه الأمور. ما تكلم إلا لأن فرنسا بنت الكنيسة البكر، وحملة نابليون بونابرت على بلاد المشرق كانت في الأصل حملة تبشيرية، ونابليون كان قسا، رجل كان رجل متدين، وجاءت الحملة كما يقرأ تاريخ الجبرتي يعرف الحقيقة كلها. فيوم يضيق البلد كله بحجاب فتاتين. طيب امنعوا طائفة اليهود، مع ان هناك فرق، طائفة اليهود ليست واجبة عندهم، ده نوع من الاحترام. لما يجي يقرأ نص من التوراة يطلع الطاية السوداء اللي زي قلبه ويحطها على دماغه عشان يقرأ سطر ولا سطرين. إنما الحجاب عندنا فرض على المرأة المسلمة إذا حاضر، فلا سواء بينهما، لكن تنزلا اعتبروا زي الطاية السوداء. هل تستطيع أن تصدر قرارا بمنع لبس الطاية السوداء في سواد الدنيا؟ لا، لأن المسلمين ليس لهم ضغط، فيش دولة واحدة محترمة يخافوا منها على وجه الأرض. لذلك جربوا وما وصلوا إلى هذا طفرة، عرفوا نحن أمة مستهلكة وأمة ضيعة وأمة بتاعت كلام وأمة لا تحرك ساكنا برغم الأحداث الجسام التي تحرك الموت، تجعل الميت يتململ في قبر. هذا الذي يجري للمسلمين من سنوات طوال، والله أعلم بما يأتي. الأيام حبالة يلدن كل عجيب، صخر يتحرك لم يتحركوا، عرفوا الحقيقة دي يعملوا هذه، لماذا لا يفعلون هذا؟ وقت التمكين لهم. فربنا تبارك وتعالى أوصانا وقال لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. من العلامات التي تبين الفرق بيننا وبينهم، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. والمقصود تحبونهم أي أصل دينهم، نحن نحب كتابهم ونؤمن به، ونحب أنبياءهم ونؤمن به، ونحب المؤمنين منهم برغم أنهم ليسوا من جنسنا ولا في عصرنا ولا تكلمون بلساننا، لكن الإيمان يجمع المؤمنين في شتات الأرض. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، كان مقتضى الكلام ولا يؤمنون بكتابكم، لكن ترك التنبيه عليه بدلالة الموضع الأول لا يحبونك، يبقى تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله ولا يؤمنون بكتابكم. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فإذا كان المسألة فيها المباينة دي ونحن لا نستطيع أن نرد كيد هؤلاء، فما هو الحل؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن ما هو الحل؟ وإن تصبروا وتتقوا. أنا أسجل من على هذا المنبر برضو إعذارا إلى الله، لأننا لا نملك إلا هذا، أسجل استنكار الشديد وبراءتي، وأكيد أنتم أيضا ستتبرؤون من هؤلاء الذين يلمزون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحف وفي الجرائد وفي المجلات. لما رأيت غراميات رسول الله لم أنم ليلتها. في مسلم في الدنيا يجرؤ على أن يكتب بقلمه، يمسك القلم وتطاوعه يمينه ويكتب هذا العنوان، ويكتب لم يكن يخجل أن يتكلم عن الجن، لم يكن يخجل. الكلمة دي تقل النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن يخجل أن يتكلم عن الجنس ويتكلم عن النساء، ويقعد كده في ملأ ويقول أنا كنت بعمل وخلي. الكلام ده يقال عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده الحمد لله ان احنا ماشيين على الارض، الحمد لله انه لم تأتي يعني كارثة تاخدنا كلنا من عروش الارض. لما يهان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهان من سنوات طويل، وما فيش اي جهة رقابة تضرب على ايدي هؤلاء العابثين اللي حيودونا في داهية. ما هو في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش ان النبي صلى الله عليه وسلم قام من نومه يوما محمر وجهه وهو يقول لا اله الا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعيه، وفي رواية احمد مثل الدرهم. قالت زينب يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث، نعم اذا كثر الخبث. ولا اخبث من أن يلمز رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لبني آدم يكتب مثل هذا الكلام؟ ده كلام لا يرضاه مسلم أبدا. الرجل يتكلم عن النبي كما لو كان. والغريب في المسألة إن هو جايب النبي في أول الملف، ومارلين مونرو الفاجرة الأمريكية يوضعوا الاثنين في ملف واحد، وغراميات الشيوخ ويجيب لك شوية مشايخ، إيه غرامياتهم يعني؟ ايه رأيك ثوراتك؟ والله الأحباب هي دي غراميات، كما قلت الناس بتكتفي بالعناوين، عنوان غراميات الشيوخ. طبعا الشيوخ دول عالم بيجروا على النسوان، وعالم برضو بيحبوا هزاروا بتاعوا ويذهبون الى ما لا يحل له. هي دي العناوين المكتوب، ده من اعظم اسباب الوهن. انظروا كيف ادب الله عز وجل المؤمنين. يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. راعنا أي أرعني سمعك، وانت بتكلم النبي ما تقولوش اديني ودنك، ايه اللي في اديني ودنك دي؟ بقول له اسمعني يعني، اسمعني هات ودنك. كم من الفرق بين راعنا وبين غراميات رسول الله؟ المسافة دي، المسافة الفرق بينهما كالفرق بين القدم والفرق، كالفرق بين السماء والأرض. ومع ذلك نهاه أن يقول هذه الكلمة تعظيما لجناب رسول الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، تقولوش يا محمد، ولا تناديه باسمه أبدا، إن هذا ممنوع. النبوة لها جناب، وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته فرض لازم لا اختيار للمرء فيه، ومحبته واجبة. وانظر كيف جعلها الله بين محبة الله للعبد ومحبة العبد لله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل اتباعه بين هاتين المحبتين، إن كنتم تحبون الله محبة العبد لربه، فاتبعوني يحببكم الله محبة الله للعبد. فجعل اتباعه بين هاتين المحبتين، ولا يتبعه إلا محب لربه أولا. فنهاهم أن يقول الواحد منهم راعنا، وأرشدهم إلى لفظ انظرنا اللي فيه معنى الأدب وفي معنى التأني والتؤدى، انظرنا. وختم الآية بقوله وللكافرين عذاب أليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بلغ من توقير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا يناديه ربه إلا بيا أيها النبي يا أيها الرسول، وما ذكر اسمه في القرآن مجردا إلا معرفا في باب التعريف، إنما في باب النداء وهو ربه الذي خلقه وسواه وفطره واجتباه واصطفاه يقول له يا أيها النبي يا أيها الرسول. الجلياطة دي كانت عند اليهود من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى. فشوف العبارة، كان اليهود يقول راعنا هات ودنك، فبدلها وذمهم، لأنه إذا جاز له أن يقول هذا الكلام في جناب في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن السهل أن يخالفه، من السهل أن يخالفه، إنما يتبعه إذا كان معظما له. وده كان شأن الصحابة رضي الله عنه. أبو ذر رضي الله عنه يقول كما عند البخاري وغيره، قلت لأخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، فما أحب أن يزعجه قال فمشيت في ظل القمر. في ظل القمر يعني الأماكن التي ليس فيها ضوء، كان بيحاول يختبئ فيها حتى لا يزعج النبي صلى الله عليه وسلم. فرآه فنادى، وساق حديثا عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وهو مشهور باتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، واقعته مع بلال ابنه واقعة ينبغي على كل والد أن يتأسى بها في تربية أبنائه. قال وهو جالس مع الأولاد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فانبر ابنه وقال والله لنمنعهن، يتخذنه دغلا، الأدغال المكان اللي فيه أشجار كثيرة، يشير إلى أن المرأة قد تجعل المسجد حجة لها، لا عايزة تروح مسجد ولا بتاع، إنما عايزة تروح مشوار لها دولة راح صلي، وتروح برضو تصلي وتروح المشوار. كنا فين؟ كنا بنصلي وبنسبح وبنستغفر ربنا وبنختم الصلاة، وممكن لا تذهب إلى المسجد أصالة. فهو يريد أن يقول يعني المرأة إذا بان منها وظهر أنها تجعل الذهاب إلى المسجد حجة لا أنا أمنعها. لكنه كيف أخرج العبارة لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال لا نمنعهن. ده بترد على النبي، ده معناها رد على النبي مع قطع النظر، أنت تقصد إيه مهما كان قصده، ما علينا من القصد بتاعه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع، تقول تمنع خلاص ما عدتش انظر في المذكره التفسيريه اللي انت بتتكلم عليها دي، ولا نقصد ولا ما اقصدش، الكلام ده انتهى خلاص. ليه؟ لان هذا لفظ النحت، يوضع الاعتراض صد رد كده. ده ممنوع، ما هو راعينا زيها بالضبط. ومن هذا الباب ما رواه الشيخان عن ابي هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل احدكم وضئ ربك، اسق ربك، اطعم ربك، ولكن قل سيدي ومولاي. ولا يقل احدكم عبدي وامتي، ولكن ليقل فتاي وفتاتي وغلامي. زاد مسلم: فكلكم عبيد الله ونساؤكم اماء الله. مع ان اطلاق لفظ الرب اطلق على بعض يعني مثلا حديث اللقطه، زيد بن خالد لما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطه الابل قال: ما لك ولها؟ معها حذاؤها وثقاؤها حتى يلقاها ربها، اي مالكها. واشتهر لقاء رب البيت ورب الدار. فهنا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقل احدكم وضئ ربك، اسق ربك. البخاري رحمه الله وضع هذا الحديث في كتاب العتق. وما هي علاقته بالعتق؟ بوب عليه بقوله: باب كراهية الاستطالة على الرقيق. الاستطالة هو منعت هذه الكلمة، مش منع تحريم، إنما منع تأديب. ليه؟ لأنها بتنفخ المالك. لو جاء الرقيق العبد وقال له: ربي أطعمني، رجل بيتنفخ كتر استخدام الكلمة، الرجل بيتقلدها ويصدق المعنى في نهاية الأمر. فمعنى ان هو يقول لك ربي وانت تقول له يا عبدي، ده في استطالة على هؤلاء ومعاملة غير كريمة. فلا يقولن احدكم ربي وضئ ربك، اسق ربك، اطعم ربك، ولكن قل سيدي ومولاي. في نفس الوقت ما تقولش تعالى يا عبدي، روح يا عبد، تكبر معاك في الاخر ان ده عبد فتتحكم فيه كما لو كنت الذي خلقته. استخدم الفاظ اخرى، كبرش المسألة عندك، والكبر اللي ممكن يأتي بسبب الكلمة ده ينطفئ باستخدام الالفاظ المناسبة. فرعاية النص حتى وان لم يقصد معناه. هو لما يقول اسق ربك، هو العبد ده متخيل ان سيده ده هو رب العالمين؟ هو متخيل ان سيده ده ممكن يعبد من دون الله؟ لا، لكن راعى اطلاق اللفظ حتى وان تخلف المعنى عند القائل. ليه؟ لان النفس ضعيف. وكما يقول ابن القيم: في كل نفس داعية الألوهية. كل واحد عنده حتة جوه كده على استعداد لو الظروف سمحت له يقول انا رب العالمين. قال: واعتبر بحال فرعون، انه قدر فاظهر وغيره عجز فاضمر. فرعون كان بجح وكان جريئا، قال انا ربكم لا، طلعت منه كده عشان جريء. كثير من بني ادم نفسه يقولها بس مش قادر. أضمر لأنه عاجز، ليس عنده مقومات اللي هو يؤدب الناس بيها وخلوهم يحملهم على أن يقولوا أنت إله ولا أنت رب ولا يعبدوه ولا كده. يبقى مسألة رعاية اللفظ تغلق الباب. كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم للعنب الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. وفي لفظ: إنما الكرم الرجل المسلم. لا تقل للعنب الكرم. ليه؟ قال لك الكرم ده مشتق من الكرم، وهذا العنب يتخذ منه الخمر التي حرمها الله عز وجل وقبح فعل شاربها. فلما يطلق على ما حرم الله لفظ يدل على معنى حسن، ربما هيج هذا المعنى بعض الناس فيقربه من المعاصي. ولا يجوز لك أن تصف بالحسن ما قبح الله، فلا تقل للعنب الكرم الذي اشتق من الكرم، إنما الكرم على الحقيقة هو قلب المؤمن لو مستقر الإيمان بالله فيه. واللفظ الثاني إنما الكرم الرجل المسلم، وأفضل ما في الرجل قلبه. يبقى الرجل إنما الكرم الرجل المسلم وقلبه، يبقى كده الجمع ما بين الأحاديث. فيوم ينهاك أن تقول للعنب الكرم من هذا الباب. وقال صلى الله عليه وسلم من هذا الباب أيضا، وهو متفق عليه من حديث عائشة ومن حديث سهل بن حنيف، لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. وخبثت ولقست بمعنى واحد، لقست أي غثت، تحس ان انت عندك غثيان عايز ترجع خلاص. فقال لا تقل لما تلاقي نفسك كسلان وخمان، لا تقل خبثت نفسي، لان لفظ الخبيث لفظ خبيث وسيء الوقع في الاذن. فلما قصد نفسك بالخبث فهذا شيء لم يرضه لك النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك استعمل لفظ ثاني يؤدي نفس المعنى بس ايه بس اخر. قل من الناس من يعرف معنى لقست، إنما يعرفون معنى خبثت. فلا تصف نفسك بالخبث، ده برضو ليه؟ رعاية للألفاظ، والألفاظ تعب كما يقال. فممكن واحد يقول زي الجماعة اللي ما بيفهموش حاجة بيعترضوا على حديث النبي، يقول لك طب النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد، فإذا استيقظ من نومه بعد ما يعقد عليه ثلاث عقد يديله خط على أفاه يقول له نم عليك ليل طويل. قال فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فنقول أن هذا وصف لهذا العاصي، ولا مانع أن يوصف العاصي بالخبث، لكن المسألة لا تصف نفسك بذلك. فهناك فرق أن يوصف المرء بها لا سيما إذا كان مستحقا لها، وبين أن يصف المرء نفسه بها. فالجهة منفكة، لكن في زمان الجهل يمكن أن يعترض معترض بمثل هذا. فإحنا عايزين نقول يا إخواني علاجنا ونصرنا مرهون بهاتين الكلمتين، الصبر والتقوى. الصبر لأنه قد يفرض عليك واقع أنت لا ترضاه كرجل أبي، لا مانع أن تقبله إذا كان جناح التقوى موجودا كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. وإيه اللي حصل في صلح الحديبية؟ جاء سهيل بن عمرو علشان يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام في الكتاب اللي عايزين يعقدوه علشان الاشتباك يتفك، صحابة يدخلوا على البيت الحرام ويحصل هدنة ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. طب نكتب الكتاب، عملنا اتفاقيات نكتب الكتاب. من ضمن الاتفاقيات على أنه إذا جاءك من عندنا اللي بيتكلم سهيل بن عمرو رجل أسلم أن ترده إلينا خلاص، وإن ارتد إنسان من عندك ولحق بنا لا نرده إليك. إزاي؟ هو كده والله عايز نتمم الكتاب نتمم، ما تميش بقى خلاص. هو ده الشرط اللي أنا حاطه. الصحابة قالوا سبحان الله معترضين، طب نعملها سواء. لو رجل جاء من عندهم مسلم نرجعه، ولو كفر رجل رجعهم عشان نقيم عليه الحاج. لا، هما لسه بيتكلموا وإذا بابن سهيل بن عمرو أبو جندل وكان مسلما وحبسه أبوه ووضع في رجله الحديد وحطه في سجن. هما كانوا عند الحديبية وكان سهيل بن عمرو مسجون في مكة، وكان أبو جندل ابن سهيل مسجون في مكة. ما بين الحديبية وما بين مكة في حدود كده 40-50 كيلو، استطاع أبو جندل إن هو يهرب من السجن ويجرجر حديده 50 كيلو، كل رجل فيها حديد قد كده عمال يجرجر في الحديد بتاعه. تخيل الراجل بقى لما يكون بيجرجر في الحديد بتاعه على مسافة 50 كيلو، على ما يوصل هيبقى ايه؟ يبقى انتهت قواه بالكلية. ثم لسه بيتكلموا والكلام ده، جاء ابو جندل نظر اليه ابوه قال يا محمد هذا اول ما اقضيك به. احنا لسه بنقول اللي يجي من عندنا مسلم ترجعه لنا، وهو حصل اهو الولد ده يرجع. طبعا ابو جندل اول ما وصل رمى نفسه على الارض، القى بنفسه بين المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيستعطفه قال اجده لي، خلاص فوي فوت، يعني انا وافقت على الشرط بس ما عدا ذلك. انا لم نقض الكتاب، يعني لسه ما كتبناش بنود العقد والكلام. قال له لا، قال اجده لي، قال لا، قال بل افعل، قال لا افعل، نفض الاعداء. دي عايزه صبر ولا لا؟ لان ده هوان وذل، ولذلك لم يتحمل عمر بن الخطاب مثل هذا الموت. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل ارجع ارجع 50 كيلو كمان يرصف في أغلاله ويرجع، لم يتحمل عمر الخطاب ولم يتحمل المسلمون عموما. لكن عمر رضي الله عنه من شدة ما وجد تكلم، والبقية لم يتكلموا. قد يكون دار بينهم من بعض حوار، لكن ما جرؤ أحد أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتراض إلا عمر. قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال ألست رسول الله حقا؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال له أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. كان ذا كان كفيلا أن يزيل الانفعال، لكن الموقف أكبر من الاحتمال. فلم يصبر عمر ولم تشفي كلمات النبي صلى الله عليه وسلم لا في صدره من الإحساس بالمرارة والهوان، فذهب إلى رفيقه وطنوه وحبيبه أبي بكر الصديق أثبت الناس إيمانا، فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال أيها الرجل استمتك بغرزه، الغرز هو المكان الذي يوضع فيه القدم من البردعة اللي بتكون فوق الركوب، يكون فيه كده ايه بتاعتين كده بتحط رجلك فيهم، ده الغرز، استمسك بغرزه فهو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. استحملش عمر برضه الهوان اكثر من الاحتمال، استحث الراحلة وتقدم، تقدم في ولايات الناس، واذا بمناد ينادي عليه، خاف عمر ان يكون نزل فيه وحي معترض، ونزول الوحي بذم رجل سبة له على مدى الدهر، فخاف ان يكون نزل فيه شيء. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال يا عمر لقد نزلت علي آيات خير مما طلعت عليه الشمس، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هو ده هذا الموقف ألا يحتاج إلى صبر؟ كنت فيه رد فعل تلقائي بلا تخطيط. وذلك كثير من الناس يقول لك حماس لم ترد حتى الآن، عايز يرد في نفس اليوم، ده الأحسين بالمرارة والهوان ما يحتمل. أي رجل لا يحتمل ممكن يروح يعمل عمل غير مسؤول يضيع عمل كبير فيأتي مثلا. وأنت تلاحي عدوك بينك وبينه ملاحالة، بد من الصبر، إن لم تصبر ضعف. ده الفرع الأولاني، دي كما يقال رشدة علاج، الصبر والتقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.